أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: ترك لنا والدنا رحمه الله إرث وقد حال عليه الحول، وهو عبارة عن أراضي وعمارة تحت الإنشاء ومحلات تجارية وعمارة مؤجرة وأموال مجمدة في البنك بسبب عدم حسم أمر أحد الورثة وهي زوجة والدي، ونريد إخراج الزكاة ولا نعلم كيف، أفيدونا جزاكم الله خيرا. أولا، هذا المال ملك للورثة، فإذا مات الميت انتقلت ملكية المال إلى وارثه، وحينئذ تحتسبون الحول من ذلك الزمان من موته. فإذا مات في أول محرم وحال الحول لزمت زكاة هذا المال على جميع الورثة. ثانيا، إذا لزمت الزكاة في هذا المال على جميع الورثة وهم بالغون، فكل واحد منهم يخرج زكاته بنفسه، أو توكلون شخصا يخرجها عن الجميع. أما أن يأتي أحدكم ويأخذ يقدر الزكاة ثم يخرجها فلا يصح، لأن المال ليس ماله، والزكاة لا تصح إلا بنية. فلا بد من الشخص الذي وجبت عليه الزكاة أن ينوي أن يخرجها بنفسه أو يوكل الوكيل. فهذا أمر ننبه عليه، لأن البعض بعض الإخوة يأخذ المال ثم يخرج الزكاة دون أن يخبر الورثة أو يستأذنهم، إلا في القاصر اليتيم أو المجنون، فهذا وليه يخرج عنها الزكاة ولا يشترط استئذانه. أما إذا كانوا بالغين ورجالا أو نساء بالغين فهذا مالهم ولا يصح إخراج الزكاة إلا باستئذانهم وإذنهم وتوكيلهم. الأمر الثاني، أنت تقول حتى يسوى وضع زوجة الوالد سنة كاملة ولم يأخذ أحد من الورثة شيء، هذه مصائب، وخاصة حينما تكون الزوجة يكون متزوجا لأكثر من زوجة فتجد أولاد، ولا أقصد السؤال لكن هذا مما ينبه عليه، وقد يكون في السؤال شيء من ذلك. الظلم للنساء الضعيفات اللاتي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من حقوقهن، كما في صحيح البخاري: إني أحرج حق الضعيفين، المرأة واليتيم. فقرن المرأة باليتيم، فتجد الزوجة إذا كان له زوجتان وكبار الأولاد القائمون على أموال الميت هم أولاد الزوجة الأولى، يماطلون ويؤخرون ويتعنتون في إعطاء الزوجة الثانية حقها، بل قد يحسدونها ويقولون: كيف هذه المرأة تزوجها لشهر وشهرين ثم تأخذ هذا المال كله؟ ونحو ذلك مما نراه ونشاهد ونسمعه من أحوال الناس ومسائلهم وفتاويهم، وهذا ينبغي أن يحذر الناس منه وأن يتقوا الله عز وجل. فإن المرأة التي ترضى بأبي زوجا لها حق علي، ومن بري لوالدي بعد موتي أن أتقي الله في زوجتي وأن أكرمها وأن أحسن منها، حتى ولو كان قبل وفاته باليسير أنها قبلت بوالدي مع كبر سنه، وأن أقوم عليها وأن أحسن إليها وأن أرضيها، لأن هذا مما تشترى به مرضاة الله عز وجل. فتأخير المال سنة كاملة مع وجود السيولة التي يمكن قسمها وتوزيعها على الورثة، فهذا المال السيولة لماذا يجمد ويمنع منه الورثة؟ وهل يعقل أن قضية تبقى سنة كاملة من أجل أن يسوى وضع الزوجة؟ هذا أمر يعني فيه إشكالات كثيرة، وتدخله كثير من الأذية التي تحصل من الورثة لزوجة أبيهم، فأحببنا التنبيه على هذا. وننبه أيضا على أنه لا يجوز للإخوة الكبار أن يعطلوا إخوانهم ويؤذونهم في تقسيم أموال الوالد أو الوالدة بعد الوفاة. فالأخ الكبير تجده يماطل ولا يقسم الميراث الذي تولى الله عز وجل أمره من فوق سبع سماوات، وقال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم، فتولى الله الفتوى، فقال سبحانه: يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة، فأفتى سبحانه في المواريث وبين حكمها وقسمها من فوق سبع سماوات. ولم يكلها إلى أحد سبحانه وتعالى. فالواجب على الورثة أن يتقوا الله عز وجل في تقسيم المواريث وإيصال الحقوق إلى أصحابها. ومرت علينا بل وسمعنا قضايا عجيبة، أنك تجد الرجل إخوانه بالغين وأخواته بالغات ويترك لهم أبوهم مالا، فتجد الأخ الكبير يمسك بهذا المال كله ويفرض على بقية الورثة أن يوكلوه، ويصبح هو الذي يعطيهم وهو الذي ينفق عليهم، وإذا أرادوا أن يأخذوا شيئا من المال لا بد يستأذنوه ولا بد أن يرجعوا إليه. بأي حق؟ هل هؤلاء قاصرون تتولى أمرهم؟ هل هؤلاء عاجزون حتى تتولى أمرهم؟ ومن الذي فوضك؟ ومن الذي جعل لك هذه الولاية؟ لا دينا ولا شرعا، لا دينا ولا عقلا، لا شرعا ولا عقلا. وهذا كله بسبب العادات والتقاليد، فتجد الأخ الأكبر يتحكم في المال ويمتنع من إيصال هذه الحقوق. ووالله ليقفن بين يدي الله حافيا عاريا عن كل دقيقة يؤخر فيها إيصال الحقوق لأصحابها. وإن لم يتق الله عز وجل فإنه يحمل وزر أخوانه وأخواته، خاصة أن في بعض القضايا تمر علينا أن بعض الأخوات خاصة التي عندها أولاد وعندها التزامات تضيق بها الدنيا، بل مر علي بعض القضايا تكون مديونة عليها ديون، ووالدها ترك لها الخير والمال من أجل أن يذكر بخير ويكون له الأجر في الصدقة على أولاده، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنك أنتظر ورثتك أغنياء خير لك من أنتظرهم عالة يتكففون الناس. فهذا يضيق يضيق عليهم بخلاف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. بأي حق؟ فمثل هذا التأخير سنة كاملة والمال لم يصل إلى أصحابه، لا العقارات ولا المنقولات ولا السيولة، هذا يورد سؤال، وهذه إشكالية قائمة. مثل ما ذكرنا أنه يظن البعض أنه إذا كان أخا كبيرا أن له ولاية على إخوانه، فأوصي الجميع بتقوى الله، وعلى الأئمة والخطباء أن ينبهوا الناس أنه لا ولاية إلا بولاية الشرع، فمن نصب بالشرع واليا على إخوانه وأخواته القاصرين والقاصرات فهذا بحكم الله، وأما ما كان من كان من الورثة له عقله وله رشده، أو كانت زوجة ترك لها زوجها المال، فإنه يوصل الحق لصاحبه. وعلينا أن نتقي الله عز وجل، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يلهمنا السداد والرشاد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.